إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه وكتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، واليوم مع باب جديد من أبواب الكتاب، وهو الباب الرابع في الفرق بين الصبر والتصبر والاستبار والمصابرة. الصبر والتصبر والاستبار والمصابرة. فيقول الإمام رضي الله عنه: الفرق بين هذه الأسماء بحسب حال العبد، واضح، في نفسه وحاله مع غيره. الفرق بين هذه الأسماء الصبر والتصبر والاستبار والمصابرة بحسب حال العبد مع في نفسه وحاله مع غيره. فإن حبس نفسه ومنعها عن إجابة داعي ما لا يحسن، إن كان خلقا وملكة ثم صبرا. يبقى هنا إيه؟ إن كان خلقا، يعني إن حبس، يعني لله عز وجل خلقا، حبس نفسه ومنعها عن إجابة داعي ما لا يحسن، كان خلقا، إن كان خلقا وملكة ثم صبرا. وإن كان بتكلف وتمرن وتجرع لمرارته ثم يتصبرا، كما يدل عليه هذا البناء لغة، فإنه موضوع للتكلف كالتحلم والتشجع والتكرم والتحمل ونحوها. واضح إخواني؟ إنما الحلم بالتحلم تكلف، وإنما العلم بالتعلم، يعني واضح كما ورد. وإذا كان تكلفه العبد واستدعائه صار سجية له، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه والإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله جل وعلا. وكذلك العبد يتكلف التعفف حتى يصير العفاف له سجية صفة، وكذلك سائر الأخلاق. يعني واضح، دي مرحلة من مراحل التزكية إخواني الكرام، اللي التكلف، واضح. ومن يتصبر يصبره الله عز وجل، ومن يتصبر يصبره الله عز وجل إخواني الكرام. ودي نقطة مهمة جدا في السير إلى الله عز وجل والدار إخواني والدار الآخر. وحديث الحديث يا إخواني الذي حديث سيدنا أبو هريرة إخواني الكرام، إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتق الشر يوقه. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه. إنما حديث إخواني، إنما العلم بالتعلم، يعني واضح حديث إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم، وإنما إخواني الحلم، واضح الحلم بالتحلم، واضح. ومن يتق الشر يوقه، ومن يتق الشر، يتقي الشر يوقه، واضح يوقه، واضح إخواني، واضح إخواني. نقطة مهمة جدا، ودي نقطة يعني التمرن والتعود تكلف، واضح إخواني. واضح حديث سيدنا، طبعا معلوم هذا الحديث، وبنقول هي نقطة مهمة جدا في وده بيبين نقطة مهمة، بذل الجهد في تحصيل العلم أو في طلب العلم، واضح كما هو معلوم، والتخلية والتحلية دي جزء أساسي إخواني من التزكية إخواني، ومن أسباب تحلي العبد بالأخلاق الفاضلة، يعني واضح واضح إخواني. يقول وهي مسألة، وده كان ده في سائر الأخلاق، يقول إخواني وهي مسألة مسألة اختلف فيها الناس، هل يمكن، ودي نقطة مهمة جدا، هل يمكن اكتساب الأخلاق أم لا يمكن اكتسابها، واضح. ساعات ناس تقول لا، إنما الطبع يغلب التطبع، واضح، إنما الطبع يغلب التطبع، واضح. وفي الأمثلة بقى يقول دي كذا أمره ما ينعدل، يعني طبعا كلام خطأ في شيء من الصحة، ولكن الأصل هو خطأ. يعني هنقول نسمع كلام الإمام بقى، هو بيوضح هذه المسألة يا إخواني الكرام، مسألة مهمة جدا إحنا لازم ندركها. يقول وهي مسألة اختلف الناس فيها، هل يمكن اكتساب الأخلاق، واضح، أم لا يمكن اكتسابها. طيب، فقال الطائفة، قول الأول، الخلق كالخلق الظاهر لا يمكن اكتساب واحد منهما، والتخلق لا يصير خلقا أبدا كما قال الشاعر، يعني واضح، يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. وقال الآخر، يا أيها المتحلي غير شيمته إن التخلق يأتي دونه الخلق. وقال الآخر، إخواني الكرام، قال الآخر أيها الإخوة الكرام، قال الآخر، فضح التطبع شيمة المطبوع. قالوا وقد فرغ الله سبحانه من الخلق والخلق والرزق والأجل. هذه إيه؟ أو الرأي. الرأي قال لك لا، الأمر ده ممتنع، واضح. فرغ الله سبحانه من الخلق والخلق والرزق، قالوا كده. طب والطائفة الثانية قالت كلام ثاني، بل قالوا لا، بل يمكن اكتساب الخلق كما يكتسب العقل والحلم والجود والسخاء والشجاعة، والوجود شاهد بذلك، ده الواقع، هات الناس شهد بذلك. قالوا والمزاولات تعطي الملكات، يعني الممارسات، يعني ومعنى هذا أن من زاول شيئا واعتاده وتمرن عليه صار ملكة له وسجية وطبيعة. وده رأينا اللي احنا بنعتقد فيه، وهو عمود أساسي من أعمدة التزكية، واضح إخواني. قالوا والعوائد تنقل الطباع، فلا زال عبد يتكلف التصبر حتى يصير الصبر له سجية، كما أنه لا زال يتكلف الحلم والوقار والسكينة والثبات حتى تصير له أخلاقا بمنزلة الطبائع. قالوا ما زلنا مع الرأي الثاني، واضح. وقد جعل الله سبحانه في الإنسان قبول القبول والتعلم والتهيؤ للكمال، واضح إخواني، والتهيؤ للكمال. وقد قالوا وقد جعل الله جل وعلا، ودي بشرى إخواني الكرام. يعني ما تسمعش كلام يقول لك لا ده إنما الطبع يغلب التطبع ومن شاب على شيء شاب عليه، لا كلام غير صحيح، في جزء من الصحة بس جزء ضعيف جدا. واضح إخواني؟ واضح. إنما إيه المزاولات تعطي البلكات في الشر والخير، المزاولات تعطي البلكات في الشر والخير. يعني أنت لما تودي ابنك توديه مدرسة وفيها ناس مش كويسين وكذا وكذا وكذا، ما هو هيأثروا على أخلاقه. المزاولات تعطي الملكات، ومن خالط أهل الخيانة صار خائنا، ومن خالط أهل الأمانة صار أمينا. يعني واضح. فقال وقد جعل الله سبحانه في الإنسان قبول، القبول والتعلم والتهيؤ للكمال، فنقل الطباع عن مقتضياتها غير مستحيل. غير إيه إخواني؟ غير مستحيل. نقل الطبائع عن مقتضياتها غير مستحيل. غير يا إخواني؟ غير مستحيل. نقل الطبائع عن مقتضياتها غير مستحيل يا إخواني الكرام. واضح؟ نقطة مهمة جدا في للناس اللي بتربي نفسها والناس المسؤولين عن تربية الآخرين، نقطة أساسية. أعداء الله عز وجل استغلوا الجزئية دي في تغيير طوائع وأخلاق الشعوب وصبغتهم بالصبغة الغربية من خلال أن المزاولات تعطي الملكات، أي أن من زاول شيئا، من زاول شيئا واعتاده وتمرن عليه إخواني الكرام صار ملكة له وسجية وطبيعة. منظمات المجتمع المدني بتشتغل على النقطة دي، مهمة جدا جدا في تغيير أخلاق الشباب والنساء والفتيات، يعني وصبغتهم بالصبغة الغربية المخالفة لشرع الله عز وجل. فهي النقطة بأن المزاولات تعطي الملكات، والله سبحانه وتعالى جعل في الإنسان قوة القبول والتعلم والتهيؤ للكمال، فنقل الطبائع عن مقتضياتها غير مستحيل. نقل الطبائع عن مقتضياتها إخواني غير مستحيل، غير مستحيل. واضح؟ مهم جدا. غير أن هذا الانتقال قد يكون ضعيفا فيعود العبد إلى طبعه بأدنى باعث، وقد يكون قويا ولكن لم ينتقل الطبع انتقالا تاما، فقد يعود إلى طبعه إذا قوي الباعث واشتد. يعود إلى أصله. واضح؟ حرامي حرامي، مرتشي مرتشي، كذا كذا، طيب طيب. يعني وقد يستحكم الانتقال بحيث يستحدث صاحبه طبعا ثانيا. واضح؟ فهذا لا يكاد يعود إلى طبعه الذي انتقل عنه. واضح؟ ممكن. يبقى احنا عندنا الفرق بين الصبر والاستبار، وقلنا الصبر يا إخواني إذا حبس نفسه ومنعها عن إجابة داعي ما لا يحسن من لطم الخدود وشق الجيوب ويعني كلام واضح الذي يناقض التوحيد ويناقض التسليم لله عز وجل والرضا بقضائه. يعني واضح. فإن كان خلقا وملكا سمي صبرا، أما إذا كان بتكلف وتمر وتجرع ثم تصبرا. يبقى احنا ما زلنا مع التصبر، يعني حبس النفس عن المكروه هيبقى إذا كان خلقا وملكا سمي صبرا، إذا كان تكلف يبقى ثم إيه تصبر. وتكلمنا عن القضية الأساسية في الجزئية دي، إن الناس اختلفوا على رأيين، هل يمكن اكتساب الأخلاق اللي هو التصبر أم لا يمكن اكتسابها، على فريقين. قلنا الفريق الأول يعني قال لك لا يمكن اكتساب واحد منهما، والتخلق لا يصير خلقا أبدا، إنما الطبع يغلب التطبع. هم الجماعة دول قالوا كده، يعني ومن شاب عليه على شيء شاب عليه، ويراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع عن الناقل. وقال آخر يا أيها المتحلي غير شيمته إن التخلق يأتي دونه الخلق. وقال آخر فضح التطبع شيمة المطبوع. وقالوا يا عم لا، هذا فرغ الله سبحانه من الخلق والخلق والرزق والأجل. طبعا الناس تانين أو لا، الكلام ده غير صحيح. قالوا لا، بل يمكن اكتساب الخلق كما يكتسب العقل والحلم والجود والسخاء والشجاعة والوجود شاهد بذلك. يعني ومن يتصبر يصبره الله. وحديث إذا إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ومن يتق الشر يقاه. حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. واضح؟ دي الطائفة الثانية يا إخواني الكرام. دي الطائفة الثانية أيها الإخوة الكرام. يبقى عندنا احنا كل كنا نتكلم عن التصبر، وضحنا المسألة. أما النوع الثالث الاستبار. يعني الاستبار أيها الإخوة الكرام فهو أبلغ من التصبر. فإن افتعال الصبر فإن افتعال الصبر إخواني الكرام فإن افتعال هو أبلغ من إيه إخواني؟ هو أبلغ الاستبار هو أبلغ من التصبر. فإنه افتعال للصبر بمنزلة الاكتساب. فتصبر مبدأ الاستبار، التصبر مبدأ الاستبار، كما أن التكسب مقدمة الاكتساب. فلا يزال التصبر يتكرر حتى يصير استبارا، حتى يصير إخواني حتى يصير استبارا. أما النوع الرابع المصابرة. النوع الرابع يبقى هم أربع أنواع: الصبر والتصبر والاستبار، وقلنا التصبر مقدمة الاستبار والمصابرة. أما المصابرة فهي مقاومة الخصم، فهي مقاومة إخواني. أما إخواني أما المصابرة فهي مقاومة الخصم في ميدان الصبر، فإنها مفاعلة تستدعي وقوعها بين اثنين كالمشاتمة والمضاربة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. فأمرهم بالصبر وهو حال الصابر في نفسه، والمصابرة وهي حاله في التصبر مع خصمه، والمرابطة وهي الثبات واللزوم والإقامة على مين؟ على التصبر والمصابرة. فقد يصبر العبد ولا يصابر، يعني لما يحصل له مضاد بقى داعي للخروج عن الصبر فيصابر، ولكن هو يصبر وقد لا يصابر، وقد يصابر ولا يرابط، وقد يصبر ويصابر ويرابط من غير تعبد بالتقوى. فأخبر سبحانه وتعالى أن ملاك ذلك كله التقوى، وأن الفلاح موقوف عليها. فقال: واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا وصابروا، واضح؟ واتقوا الله، اصبروا وصابروا ورابطوا، اتقوا الله لعلكم تفلحون. فالمرابطة كما أنها لزوم الثغر الذي يخاف هجوم العدو منه في الظاهر، فهو لزوم ثغر الايه القلب لئلا يدخل منه يا اخواني، لئلا يدخل منه الهوى، لئلا يدخل منه اخواني ايه لئلا يدخل منه من الهوى لئلا يدخل يدخل منه الهوى. نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب، هزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقوي عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، اللهم فرج همهم ونفس كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتاهم في الشهداء، اللهم اكس عاريهم وأطعم جائعهم، اللهم أبدل خوفهم أمنا وارزقهم الأمن والأمانة في ديارهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اجدد وطأتك على اليهود الصهاينة المجرمين والصليبيين المحاربين، شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم إلى نحورهم واجعل الدائرة تدور عليهم، اللهم خرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين، اللهم املأ قبورهم وبيوتهم نارا، اللهم إنهم قد عثوا في الأرض الفساد، فسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض، ف